في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ونفسي ترجي كإحدى النفوس وتذر النوائب سكن الذرى، وكم نزل القيل عن منبر فعاد إلى عنصر في الثرى، وأخرج عن ملكه عاريا وخلف مملكة بالعرى. إذا الضيف جاءك فابسم له وقرب إليه وشيك القرى، ولا تحقر المزدرى في العيون فكم نفع الهين المزدرى، ولا تحمل البذل تلك الوسوق إلا بأزرارها والعرى. أجل خزرتني وثابة سواها التي مشت الخيزرى، فإن سراء الليالي رمى أوان شبيبتنا فانسرى. ونومي موت قريب النشور، وموتي نوم طويل الكرى، نؤمل خالقنا إننا صرينا لنشرب ذاك الصرى. سواء علي إذا ما هلكت من شاد مكرمتي أو زرى، فأودى فلان بسقم أضر وأودى فلان بعرق ضرى. أبي النبل أدرك أم بالرماح بين أسنتها والسرى، فهل قام من جدث ميت فيخبر عن مسمع أو مرى؟ ولو هب صدقه معشر وقال أناس طغى وافترى، ولم يقرف الحوض راعي السوام إلا ليورده ما قرى. أفر وما فرء نافر بمعتصم من قضاء فرى، أحن إلى أمل فاتني ومال الشبوب وعيش الفرى. متى قرقر الهاتف الأكرمي هيج صبا إلى قرقرى؟ وقد يفسد الفكر في حالة فيوهمك الدر قطر السرى، سقاك المنى فتمنيتها وصاغ لك الطيف حتى انبرى. فلا تدن من جاهل آهل لو انتزعت خمسه ما درى، أبى سيفه قتل أعدائه وساف وليدته أوهرى. وتختلف الإنس في شأنها، وأبعد بمن باع ممن شرى. مغنية أعطيت مرغبا فغنت ونائحة تكترى، وهاو ليخرج ماء القليب وراق ليجني ثولا أرى. فإن نال شهدا فأيسر به على أنه بسقوط حرى، نزول كما زال أجدادنا ويبقى الزمان على ما نرى. نهار يضيء وليل يجيء ونجم يغور ونجم يرى. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية.